السؤال رقم 16. يمكنني الوقوف وراء العربة الرمادية. ألف نعم، باء لا. أعيد، يمكنني الوقوف وراء العربة الرمادية. ألف نعم، باء لا.